يدور في بيته ويفعل بأصابعه هكذا، أنه هذا العرض ما هو؟ هذا ميزان الشعر، ميزان توزن هو، وظهرت له أبحر هذه الموافقات في القصائد، هذا كلها عليها كذا الوزن كذا. فبدأ يدور في بيته ويفعل بأصابعه هكذا ويهمهم همهمة ويغمغم غمغمة، فرآه ابنه فظن أن أباه قد جن. فقال أبياته، فقال البيتين المشهورين: لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت أجهل ما تقول عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. نعم. قال هو الخليل بن أحمد، هذا هو أشهرهم الفراهيدي، هو الخليل بن أحمد السجزي الحنفي الفقيه، والفقيه والخليل بن أحمد البستي القاضي الشافعي وغيرهم من المشاهير في هذه القضية. خالد بن الوليد، خالد بن الوليد في الصحابة اثنان، أشهرهما سيف الله المخزومي القرشي، وآخر أنصاري من المشاهير كذلك في هذا الباب، مالك بن أنس، اثنان الإمام، وآخر قريب الطبقة منه لا يروى عنه إلا حديث واحد. ومن أوائل من ألف في هذا الفن عن المتفق المفترق الخطيب الجوزقي رحمة الله عليه، وألف بعده الخطيب البغدادي كتابه المتفق المفترق، وهو مطبوع وهو نفيس، ولخصه الحافظ ابن حجر وزاد عليه أشياء كثيرة، وكمله تلميذ الحافظ ابن حجر الحافظ السخاوي، واستدرك بعض أشياء فاتت شيخه. وقول العراقي ما لفظه ولهم المتفق المفترق، ما لفظه ما خطه ولفظه متفق، عندما يقول ما لفظه وخطه متفق هو ليحترز عن ما خطه متفق وليس لفظه بمتفق. يمكن هذا؟ يمكن. مثل سلام وسلام، الرسم واحد، سين لام ألف ميم، الخط متفق ولكن الرسم ولكن اللفظ مختلف. سلام وسلام، مثل عبيدة وعبيدة، مثل عمارة وعمارة، مثل حبان وحبان، سلامة وسلمة. وهذا لا وهذا يسميه المحدثون، هذا عقدوا لهم بحث آخر اسمه المؤتلف والمختلف. نعم. قضية أخرى، هنا الإمام مالك له شيخ من الشيوخ اسمه عبد الرحمن بن القاسم، وله تلميذ من التلاميذ اسمه عبد الرحمن بن القاسم، فهذه مسألة أخرى إذا في المصطلح، لكن لم يذكرها ابن الصلاح وإنما ذكرها ابن حجر في نخبته. قال يعني مما يتعين على طالب الحديث أن يعلمه من وافق اسم شيخه الراوي عنه، إذا اتفق اسم الشيخ والراوي، فهذا مما ينبغي معرفته. لماذا؟ لئلا يظن أن في السند تكرارا، مثلا هب أن عبد الرحمن، الآن عبد الرحمن القاسم العتقي له موطأ أيضا، هب أنه في موطأ عبد الرحمن العتقي تقرأ حدثنا عبد الرحمن القاسم، حدثنا عبد الرحمن القاسم، قال حدثني مالك، قال حدثنا عبد الرحمن القاسم، قد يظن من لا معرفة له بهذا أن في السند خطأ، أن في السند خطأ، أن فيه تكرارا، أن فيه قلبا. ولذلك كان ينبغي لمن يتعانى هذا أن يعرف هذه، وهذا ليس بالكثير. ولذلك سهل معرفته، من أشهر أمثلته وقد كنا ذكرناها لكم مرة، أحسنت، البخاري يروي عنه مسلم ويروي هو عن مسلم، لكن الراوي عنه هو مسلم بن الحجاج النيسابوري صاحب الصحيح، وشيخ البخاري هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي. نعم. عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وصي عبد الله بن عمر، كان أكبر ولدي عبد الله بن عمر وأشباههم به، وكان وصيه،

أنتم تسمعوا علمتم أن تعلمون وقد لا تعلمون أن طه حسين كان يذكر عنه أنه تكلم في القرآن وأنه قال في القرآن أخطاء يجب أن تصحح. أنا في الحقيقة ما وجدت هذا نصا عنه، يحكونه الحاكون عنه ولكننا لم نجده عنه. هو له مصائب ذا معروفة في كتبه وقد قامت عليه قيامات، لا قيامة واحدة، وقامها عليه عباس العقاد وممن يعني ممن ملأ الدنيا عليه كلاما وشعرا وانثرا، ومصطفى صادق الرافعي رحمة الله عليه، وفيه ألف كتابه العظيم تحت راية القرآن. هذا كتاب عظيم ننصح كل القراءة أن يقرأوه، فيه انتصار عظيم للعربية وللقرآن ويرد على طه حسين أشياء كان ذهب إليها متأثرة بالمستشرقين لما ذهب ودرس عندهم في السربون في فرنسا. هما يحكى أنه قال إن في القرآن أخطأ. أنا ما هذا، أنا بريء من هذا القول لكن أسوقه لكم لما أريد شيء الذي أريد. سمعت إنسانا ممن ينسب إلى العلم ويتكلم عن هذه المسألة من قول طه حسين، يقول إن طه حسين قال إن في القرآن أخطاء وينبغي أن تصحح، ومنها إن هذان لساحران. هنا عندنا إن، أنا قلت لكم إن هذه الآية قرأت يعني مما قرأت به إن هذان لساحران وإن هذان لساحران. أنا قلت لكم إن هذين، لا إن هذان لساحران وإن هذان لساحران. إن مخففة وإذا خففت لم تعمل. وإن هذان لساحران، هو هذا المتكلم كأنه لا علم له بقراءة إن هذان لساحران. فلما أراد أن يجيب على ما يزعم أن طه حسين قال وقد غلط طه حسين، لأن الآية إن هذان وليست إن هذا. لو كانت إن هذان لقلنا له نعم. هذه فضيحة، دابا على من نهضروا؟ واش على طه حسين عليك انت؟ وهذه قضية صعبة. يعني أحيانا قد يريد المدافع عن الإسلام الدفاع عنه، ولذلك قال الشافعي رحمه الله ومن البر ما يكون عقوقا، تريد أن تبره فتعقه. فهمتم؟ والآن سيتجه الكلام لأنه سيقولون لا ركينا إن هذا، إذن كين الخطأ؟ فالكلام في القرآن من يريد أن وبالأخص يعني عندما يكون الذي تحادثه أو الذي تريد أن تناقشه في مسألة إنسانا له باع في العلم لا ينبغي أن تحقره. يعني مثل هذا لا يغيب عن طه حسين، أن إن هذه مخففة وإذا يعني عيب أنه نقول من الإنصاف أن تنصف خصمك. وما طه حسين، لا طه حسين غابت عنه أن إن إذا خففت أهملت، حقيق بأن لا أجيب على لو تكلموا نتكلم معه، هذا خصنا ندفعوا الناس تقرب لأجرهم الأجرومية دولي يهدروا معه ويهدروا معه العلماء. فهذه القضية. نعم. فقال في تلك الرواية إن رجلاي لا تحملاني، وهذه قد حملت محامل. المحمل الأول أن إن هنا ليست الناسخ الحرفي، وإنما إن هنا بمعنى نعم، وهذا مشهور في لغة العرب معروف، وإن أنكره بعض اللغويين ولكنه معروف، أن تأتي إن بمعنى نعم. إن هذان لساحران أي نعم هذان لساحران، إن رجلاي لا تحملاني نعم رجلاي لا تحملاني. وهذا أنشدوا له قول عبد الله بن قيس الرقيات بكر العواذل في المشيب يلمنني وألومهن ويقولن شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إنه أي نعم ويقولن شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إنه. لكن احنا قلنا إن بمعنى نعم، وهذه إنه شو هاد لها؟ هاء السكت، هاء السكت، كما في قول الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتديه، الفعل واقتدي، ولكن لا استكثر. قلت إن هذا هذا في ورود إن بمعنى نعم، وحينئذ لا إشكال. بعض الكثير من أصحاب التواريخ والسير وأيام العرب يذكرون قصة عن فضالة بن شريك الكاهلي الأسدي، هذا أحد الشعراء، أتى عبد الله بن الزبير لما كان في مكة، لما كان معتصما بها والأمويون بدمشق وتلك القلاقل المعروفة، فجاءه ووفد عليه كما يفد الناس على الخلفاء يستميحونهم ويستجدونهم، فقال له فضالة بن شريك، قال له إن نفقت إن نفقتي قد نفدت وراحلتي قد نقبت فاحملني. نقبت يعني رق خفا، لا تستطيع أن تمشي، خف رق صار رقيقا بحيث لا تستطيع الناقة أن تمشي. وهذا ليس على الحقيقة، لأنه ماشي يقول له البساشي حاجة، ولكن سيعطيه مثلا ناقة ونفدت نفقتك أعطوه كذا وكذا من الدراهم إلى آخره، ماشي يقول لي خذ ما تأكل. ليس هذا عطاء، ليس هذا عطاء الأمراء والخلفاء. خليفة أتاه إنسان فشاعر فقال له لقد أفنيت إليك راحلتي، فقال أعطوه حمارا وبغلا وفرسا وناقة وكل مركوب أعطيه واحد. فهذا على كل حال كي تفهموا. فقال له عبد الله بن الزبير أحضر راحلتك، فأحضرها، فقال أقبل بها، فأقبل بها، فقال أدبر بها، فأدبر بها، فقال له ارقعها بسيبت واخسفها بهلب وأنجد بها يبرد خفها وسير عليها البردين تصح. نترجم، قاله ارقعها بسبت. السبت هذا نوع من الجلد من جلود البقر، كانوا يصنعون منه النعال، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتك. الناس تقرأوا يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتك، هذا غلط. سبتيتين النعال، لذلك يقول المكناسي في نظمه المثلث السبت يوم عبدا والسبت نعل حمدا والسبت يوم والسبت نبت وجدا في معمر أو سبسبي. رقعها بسبت واخصفها بهلب. الهلب هذا هو شعر ذنب الحيوان، كانوا يخرزون به النعال. وأنجد بها يبرد خفها، أنجد بها أي سير بها إلى نجد. تمام، الرمال ليست بالحارة كما بالحجاز، يبرد خفها وسير عليها البردين تصح. البردان سير عليها البردين، البردين بفتح الباء، وسير عليها البردين تصح. البردان هما الصبح والمساء، قد قلنا لكم مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. فقاله فضالة بن شريك يا أمير المؤمنين قد أتيتك مستمنحا ولم آتك مستوصفا. أجيتك باش تعطيني، ماشي أجيتك باش تقول لي شنو ندير الناقة دير لها كذا. فغضب الشاعر وقال لعن الله ناقة حملتني إليك. فقال له عبد الله بن الزبير إن وراكبها، أي نعم وراكبها. قال فانطلق فضالة بن شريك يقول أقول لغلمتي شدوا ركابي أفارق بطن مكة في سوادي. سواد الليل ما نقلش حتى الصباح. إذا فما لي حين أقطع ذات عرق إلى ابن الكاهلية من معادي، أرى الحاجات عند أبي خبيب نكدن ولا أمية في البلاد. هذه صاحبة، لأن من خصوم ابن الزبير بنو أمية، يقول له الحاجات نكدن عندك، لا لا لا لا يعني لا نأخذ لا نلقى حاجات عندك. ولا أمية في البلاد، بنو أمية كلهم في دمشق في الشام، يعني هم عندهم الحاجات ولا تنكد.